بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سجل أي طيب. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا وجعلنا مخلصين. باب الوديعة. فصل في الوديعة. تقال على الإيداع، تطلق يعني على نفس الإيداع الوديعة، وعلى العين المودعة. المودعة نعم. ومناسبة ذكرها بعد اللقيط ظاهرة، والأصل فيها قوله يعني تعالى اللقطة عند الملتقط تعتبر أمانة مثل الوديعة، يعني اللقطة عند الملتقط مثل الوديعة أمانة. هناك أمانة الوديعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. من راوي التخريج بالتخريج. التخريج ورد في من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة. المخرج منه. وقد رواه عن أبي هريرة أبو داود والترمذي والدارمي والطحاوي. خلاص خلاص. ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها، وأركانها بمعنى الإيداع يضطرون أن يودعوا أموالهم. أربعة: وديعة بمعنى العين المودع، وصيغة أودعته إليك أو أترك أخذها عندك أمانة، ومودع ووديع. الوديع المستلم، من عنده الوديع اسمه مودع، يعني مودع إليه. مودع ولا مودع؟ مودع صاحب الوديعة، المالك اللي حط الوديعة. أيوة. والوديع اللي أخذ الوديعة اللي احتفظ بالوديعة. إيه وديع أو مودع إليه. نعم. وشرط في المودع والوديع ما مر في موكل ووكيل، يعني التكليف وعدم الإكراه والرشد، لأن الإيداع استنابة في الحفظ. فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه من الوديع. المفروض ما يأخذ منه، يجيب له الطفل عمه والله يخلي هاي عندك مثلا، ثم فقدت من هذا الوديع يضمن. المفروض ما يأخذ منه. وإن أودع شخص نحو صبي إنما يضمن بإتلافه. أي الصبي إذا أتلف يضمن، ما أتلف لأن المجنون والصبي يضمن لهم ضمان. هل هو عم يقول وإن أودع شخص نحو صبي، يعني حط عند صبي؟ ليش بيصير يحط عند صبي؟ يعني مو حرام. لا بس قصدي بيصير هو يودي عنده، يعني هو يجوز أن يودع عنده. إيه؟ لا يعني لكن الصبي يعني هون بيقصد إنما يضمن بإتلافه، يعني الصبي نفسه إذا أتلف الصبي الوديعة يضمنها، ما أتلفها رجعها يصبح. أيوة أنا فكرت إنه يضمن بإتلافه، يعني نفسه اللي أودع. لا لأنه هو لا لا. أيوة يضمنها الصبي إذا أتلفها الصبي أو تلفت عنده يضمنها الصبي. وشرط في الصيغة ما مر في الوكالة، فيشترط اللف من جانب المودع فقط، أما الوديع ما وعدم الرد ما هو الواجب يقول قبلت الوديع من جانب الوديع. نعم أنه لا يرد. لو قال الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية. هذا الشيء قال يشبه أبدا، هذا معتمد. يعني الوديع قال هات عندي حط عندي وديعة، قال خذ بس ما أو سلمه إليه، ما قال أودعتك، قال يشبه الشيء كأنه ما عنده نقل فيها. ماذا أنا أقول يشبه؟ إيش تقصد يشبه؟ حاشية يشبه. طيب أقول إيش مثلا؟ فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعادة. ما هو ذلك؟ يعني محشي قرر فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية. وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما يعني على بناء نبه عليه الزركشي بناء على هذا القول يعني يكفي لفظ منه إما من الوديع يقول أعطيني إياها أحفظها أو من المودع والإجاب إما صريح أقول لو قال فيشترط اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الجانب الآخر لكان أولى من البداية ويشير إليه قول القليوبي ومع ذلك فالشرط اللفظ من أحدهما والفعل أو اللفظ من الآخر لا يكفي السكوت السكوت من الطرفين ما يكفي لازم فيه لفظ قال القليوبي على التحرير كما مر في العارية الاكتفاء باللفظ من أحد الجانبين من الآخر أو بلفظ منهما معا فلا يكفي غير ذلك يعني كلام الشيخ فيوسف صحيح لأنه بعدين قال يكفي لفظ من أحدهم نعم والإجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتك استحفظتك جعلتك حافظا أو طلبت منك حفظا استحفظتك أو كناية مع النية كخذ بارك لا هذا بشهر شهير شوكس علينا سبحان الله والوديعة أمانة أصالة هي في الأصل هي أمانة في يد الوديع في الأصل أنها أمانة يستحب له قبولها أي في حالات أي أخذها في حالة يستحب له أخذها لمن قام بالأمانة فيها لمن يقدر على القيام لأن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها هذا إن لم يتعين عليه أخذها لخبر مسلم والله يجب قبولها يعني واحد عنده أموال عنده حاجة بده يعني يسافر بده ما يعرف يعني يعطي الواحد يقول خذها يا أخي والله أنا ما أستطيع يجب عليه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه أخذها لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا إيه ما يعمو معناه لما يجب عليه أخذها لازم يدبر الحرز تبعها وكل شيء ما يترتب إيش يقصد الإتلاف شيخنا لا يجبر على إتلاف منفعته لا يجبر على إتلاف إيه؟ منفعتها إيه منفعته ومنفعة حرزه مجانا أشو بيقصد هون يعني أقصد أنه الوديع يجب عليه فقط قبول الوديعة لكن ما يتعلق بها مثلا الحرز ظرفها مكان هذا مو واجب عليه بس هي إتلاف العبارة كلمة إتلاف يعني ما هي واضحة لا هو مو مقصود أنه إذا الإتلاف إذا كان هو أتلفها الوديع سواء كان وجب عليه أخذها إذا أتلفها بتعدي مثلا منه يضمن لا محالة لكن هو شوف تعريضها للتلف كأنه تعريضها للتلف مجانا يعني يعبون وقد تأخذ الأجرة على الواجب كتعليم الفاتحة وصدقه إيه ممكن يطلب كمان يقول له يقول له أعطيني فلوس أحفظها لك بس كمان أعطيني فلوس على ممكن له للوديع أن يقول فإن عجز كذا حرم عليه قبل المدى والحصل أن الأصل فيها الاستحباب وقد تخرج عنه إلى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة لعوارض قد يجب أن تعين لأن لم يكن هنا غير ولا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه يعني يتلف منفعة إله الوديع من شان الوديع حاجة إله من شان يحفظ الوديع من شان إيه أيوه وتحرم عند العجز على الحظ عنه وضحط هلق شيخنا مثل بده ما عنده صندوق واحد يحتاج إليه وضحط ممكن يأخذ أجرة كمان إيه هلأ صارت واضحة هذا شو لا يجبر إيه هو على إنه يتلف شيء عنده منفعة له ما أجل له الوديع صراحة الزبد مؤلف الزبد ما شاء الله شرح الناظم هذا كمان هذا شلتوت هذا حاط حاله بس كانوا طبع دار الضياء موثوقة هي بعض الأخطاء لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا فإن عجز عن حفظها حرم عليه قبولها. إذا تكون سنة بالأصل لأنه وقد تجب وقد تحرم وقد يحرم قبولها، تعتري الأحكام هذه لأنه يعرضها للتلف. قال ابن الرفعة ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله، إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم، يعني وهذا هو المعتبر. ابن الرفعة وإن خالف في ذلك الزركشي، يقول ابن الرفعة يقول إذا يحرم على الوديع أن يأخذها إذا إنه يعرف أنه ما يقوم بحقها أو ما يحفظها أو كذا أو يخون فيها، يقول هذا ليس مطلقا، هذا إذا كان المالك لا يعرف حاله. أما إذا يعرف حاله أنه هذا موثقة ما يحرم، ما يحرم عليه أخذه. أيوه. ويقول هذا هو رجح الشربيني رأي ابن الرفعة وخالف الزركشي في ذلك. وإن قدر على الحفظ وهو في الحال أمين، هذه حالة أخرى أربعة، ما قلنا يسن قبولها ويجب ويحرم، هذه ثلاث، هذه حالة رابعة وهو إنه إيش؟ وإن قدر على الحفظ يقدر يحفظها. نعم. وهو في الحال وهو حاليا أمين، هو طبعا الإنسان يتغير، يمكن بعد شهر شهرين ما يكون أمين، ولكن حاليا هو أمين. نعم. ولكن لم يثق بأمانته في المستقبل، يجوز بعد ذلك يقول يتغير، يعني ما يكون أمين في المستقبل مثلا. نعم. بل خاف الخيانة. إيه؟ خاف الخيانة، هذا يكره له أخذها من نفسه في المستقبل. إيه؟ كره له قبولها. هذا خشية الخيانة فيها، يقول أنا احتمال تغير حالي أخون فيها، ما أقوم بحقها، وهذا هو المعتمد. إيه؟ كما في المنهاج يظهر أنه في قول قال ابن الرفعة ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال أيضا، وإلا فلا تحريم ولا كراهة كما علم مما مر. وقال معتمد مقابله يحرم، لكن هذا اللي رجحه ابن الرفعة وقرأه الشربين. ابن الرفعة كأنه المعتمد فوق معه والهون تحت ما هو معتمد معه، هيك على ما يبدو مثل المقال الشرعيني، انه في البدايه هون قال ابن الرفعة قال اذا كان شو اسمه ابن الرفعة بالاخير، في الاخر شيء ما هو اذا كان المالك يعلم انه هو الان امين لكن احتمال يتغير، ما في كراهه، مثل ما قال هناك ما في تحريم اذا كان يعلم المالك. جميل. ابن الرفعة يعني هم يعني يقولون هو تقريبا في اطلاع على كلام الشافعي مثل النووي ما شاء الله، ولكن الله تعالى كتب القبول للنووي سبحان الله. إيه يعني وإلا مو أنه أقل علما من النووي بالنسبة خاصة للفقه مع الفقه ما شاء الله. تنبيه. نعم. أحكام الوديعة ثلاثة، يتعلق بالوديعة ثلاثة أحكام. نعم. الحكم الأول الأمانة. نعم. والحكم الثاني الرد. هي أمانة ويجب ردها إذا طلبها صاحبها. والحكم الثالث الجواز، وقد أشار إلى الأول بقوله والوديعة أمانة وقد تصير مضمونة بعوارض، يعني أمانة يعني لا تضمن وقد تضمن، هي أصل الوديعة لا تضمن، أمانة يعني لا تضمن، أمانة يعني اليد عليه يد أمان، ليست يد ضمان، وقد تضمن وقد تصير مضمونة بعوارض غالبها يؤخذ من قول المصنف. ولا يعني أنه إذا قصر فيها بوجه من التقصير أو طالبه فما طاله، قال هلا ماني فاضل رجع لك إياها مثلا أو نحو ذلك، يعني ولا يضمن إلا بالتعدي هذه في تلفها. هذا التعدي يشمل أشياء كثير، هذا معنى قوله وغالبها في عبارة المصرف، كأن ينقلها من محلة أو دار لأخرى دونها حرزا، أقل منها حرزا، يعني أقل منها وإن حفظة. لم أقل منها حفظة وإن لم ينهه المودع عن نقلها، هي مو شرط أن ينهى لأنه عرضها للتلف، هو أمين، كيف ينقلها من دار أكثر حرزا إلى دار أقل حرزا أقل حفظة، هذا يعتبر مقصر وإن لم ينهه المالك، فإن تلفت نقلها وتلفت في الدار الثانية وهي أقل حرزة من الأولى أقل حفظا ضمنة، لأنه عرضها للتلف. عرضها للتلف، نعم. إن نقلها يظن أنها ملكة، يظن أنها من الغرض تبعه، عفوا، يظن أنها ملكة، هو من نفسه مثل هالحاجة اللي هي عند الوديعة، عنده أشياء مثلها، فنقلها ظانا أنها له للوديع إلى دار أخرى أو حرز آخر، يظن أنها ملكه. نعم. ولم ينتفع بها، لم ولم يضمن. يستعملها، لم يضمن، لم يضمن وك... لأنه ما تعمد ولا يدري أنها هي الوديعة، وكأن يودعها غيره. كذلك هذا يضمن في هذا الحال ولو قاضيا بلا إذن من المودع، إلا إذا قال له المالك إذا ما استطيع تحفظها أو صار لك شغل تسافر أعطيها للقاضي أو أعطيها لفلان، المفروض ما يعطيها لحد، فإن أعطاها لشخص آخر بلا إذن من المالك وتلف الضمن حتى لو للقاضي، ولا عذر له لأن المودع لم يعرض بذلك. عفوا، لأن المودع لم يرضى، لم يرضى بذلك. بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر، هذا هو قال يضمن إذا أودعها غيره بلا عذر، أما إذا أودعها بعذر بده يسافر أو مرض خاف يعني يغمى عليه أحد يجي يأخذها، يعني في سبب يعني ما يضمن. وله استعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها، ما يستطيع أن يقوم بخدمتها، دابة تحتاج إلى علف وسقي، يستعين بأحد من الناس ولو أجيرا أو متبرعا، هذا يجوز، يعني مو معناتها لازم أنه يشتغل تبرع بالعمل عليها، لأن العادة جرت بذلك. أنه الإنسان أمواله قد يعني يأتي بغير شخص غيره، يرى راعي مثلا أو أحد من أهل البيت يقوم به. وعليه لعذر كإرادة سفر، أشبه صدها وعليه، أكمل العبارة، وعليه لعذر كإرادة سفر ومرض ردها، أيوة عليه ردها إذا حصل له عذر مثلا إرادة السفر أو نعم، وعليه يردها لمالكها، وعليه لعذر كإرادة سفر ومرض ردها لمالكها أو وكيله، وكيل فإن فقدهما ردها للقاضي. هنا بده يسافر أو عنده عذر مهم وأراد أن ما في عنده لا مالك إلا اسمه، ما في عنده أحد، ما في وكيل ولا هو، يعطيها للقاضي. وعليه أخذها، وعلى القاضي أخذها، وعلى القاضي أن يأخذها. فإن فقده ردها لأمين، فقد القاضي ردها لشخص أمين في البلد، ولا يكلف تأخير، ولا يكلف تأخير السفر، ما نقول له ما يجوز السفر حتى تعطيها للقاضي أو الأمين، أجل سفرك، بدك أجل سفرك، يمكن يتضرر بتأجيل السفر، يفوت رفقته يستأنس بهم مثلا معهم، ويغني عن الرد إلى القاضي أو الأمين الوصية بها إليه. يعني والقاضي قد لا يكون موجود بعيد مثلا أو هو معه، فيوصي يا جماعة هذه أمانة أنا مسافر أو مريض أعطوها للقاضي، فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والوصية بها إليه. إيه إلى القاضي. وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والوصية بها إليه. مخير عند فقد القاضي بين إيش؟ بين ردها للأمين، للأمين والوصية بها إليه. أو الوصية للأمين. والمراد بالوصية بها الإعلام بها والأمر بردها. هكذا. مع وصفها أعطوها لفلان، هاي الأمانة أعطوها لفلان، مع وصفها بما تتميز به. إيه لازم يكون لها حاجة كذا وصفتها، يعني مو لازم يكتبه ورقة ويشهد على ذلك، يكفي الكلام أو الإشارة لعينها أو هذه الحاجة، هذه من غير أن يصفها أعطوها لفلان. ومع ذلك يجب الإشهاد كما في الرافع عن الغزالي، يشهد شاهدين على أنه أوصى بها إلى فلان، يعطوها لفلان. فإن لم يرد لم يرد الوديعة ولم يوصي بها، نعم، لمن ذكر، كما للقاضي أو للأمين، نعم، كما ذكر ضمن إن تمكن من رده، يعني وتلفت وتلفت ضمن ضمن إن تمكن من ردها، إن تمكن من ردها ولم يردها ولم يوصي ولم يعني ضمن تلف وتلف الضمن. طيب إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها لأنه عرضها للفوات، يعني كان تمكن من ردها أو الإيصاء بها، يعني وكأن يستطيع ردها أو يستطيع على الأقل يوصي بها وتلف الضمن، وكأن يدفنها بموضع ويسافر كذلك ولم كذلك يضمن إذا دفنها في موضع من الأرض ثم سافر ويسافر ولم رجع ما عاد يعرف وين حطها ولم يعلم بها أمينا يراقبها ولم يعلم شخصا يقول ترى هنا دفنت حاجة معينة صاحبها مو موجود، يعني إذا أعلم بها أمينا حتى ماشي الحال صح. نعم. ولم يعلم بها أمينا يراقبها فإنه عرضها للضياع ثم ضاعت، يعني ما عاد يعرف وين دفنت، بخلاف ما إذا أعلم بها ذكر أمينا، لأن إعلامه بها بمنزلة إيداعه كأنه أودعها إياه للأمين. طيب ماذا في أمين؟ ليش ما يعطيها الأمين بلا ما يدفنها؟ فشرطه فقد القاضي، شرط هذه الحالة أنه يدفنها ويعلم بها أن لا يكون هناك قاضي، إذا كان هناك قاضي يدفعها القاضي ما يدفنها ويعلمها، إذا كان في قاضي يدفع يعطيها القاضي إذا سافر. وكأن لا يدفع متلفاتها يدفع متلفاتها متلفاتها، نعم، يعني يعرضها، يعني ما يدفع عنها الأشياء المتلفة، برد شديد مثلا أو حر شديد أو نحو ذلك. أيوة ما يظل يظللها يهملها، يعني ما يدفع متلفاتها أو متلفاتها، معروف الأشياء اللي تتلف. نعم. وكألا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب الثياب طبعا كترك تهوية ثياب صوف، يا كنت كل هاي شو اسمه الأرض ما شو اسمه الأرض هاي العث هذا الدود هذا ياكل ياكل الصوف هذا. اي صحيح. لازم يهويها مثلا يشرها على الشمس شوي، او ترك لبسها عند حاجتها لذلك. كانت اذا لم تلبس تتلف، اذا لم تلبس كذلك يلبسها، يعني قدر ما انه تحافظ على. نعم. وقد علمها ويعلم انها ان الدود يفسدها، لأن إذا لم تعرض للهواء وللشمس أو تلبس يعلم أنها تتلف ولم يفعل ذلك يضمن، لأن الدود يفسدها. وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفع، إيه يدفع الدود، الهواء عادة يدفع الدود هذا اللي يأكل الثياب، وريحة الإنسان سبحان الله كذلك لما يلبس هذا الشيء، يعني ما الدود هذا ما يجي. لكن إذا تركت، أنا مرة كان عندي بشت ثمين والله هديها إليها، فالأهل ما يعرفوا قيمته، حاطين إيش مصفطين هيك على بعض وحاطينه على أساس ما بعد لما بعد سنة ما شاله، وإلا كله مثقب سبحان الله. لازم هذا يعني يعرض للهواء ما ينطوي ما ينطوي. أو ترك علف أو ترك علف دابة بسكون اللام. إيه علفي، أيوة علف الله. المصدر، أما العلف ما يعلى صح، التبن أو الشعير اسمه علف فتح الله. أو ترك علف دابة هو فعل العلف، أو ترك علف دابة بسكون الله لأنه واجب عليه لأنه من الحفظ، لأنه تموت بدون أكل. لا إنهاه عن التهوية، إذا قال لا تهوي مثلا لا تهوي الثياب، لا إنهاه عن التهوية واللبس والعلف والعلف ما لك علاقة خليها تموت والعلف فلا يضمن، لكنه يعصي في مسألة بالنسبة للعلف في مسألة الدابة لحرمة الروح، روح هذه لازم يعلفها حتى ولو نهاه لأنه هذه روح. نعم. فإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا راجعه وإلا إذا ما أو وكيله ما أعطى علف يقول له الأمين يقول يا أخي أنت أعطتنا الدابة ما أعطتني علف لها طيب كيف هات أعطيني علفها منك أو أنا أعلفها وأحسبه عليك راجعه أو وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها أو يقول يرجعها له إذا ما بده يعلفها فإن فقدهما راجع القاضي ليقترض على المالك يأخذ يتسلف ويشتري لها علف أو يؤجرها أو يؤجرها ومن أجرتها يشتري لها أو يبيع جزءا منها في علفها بحسب ما يرى هي مثلا جزءا منها في علفها يبيع جزءا منها كيف يعني كان لها ولد مثلا ولا أو حتى جزء منها هي يبيع ربعها أو خمسها شائعا يصير ناقة مثلا ما في مصاري عنده ولا أعطى علف يبيع مثلا جزء منها يعني خمسها سدسها عشرها ربعها نصف يعني حسب ما يحتاج وكأن تلفت بمخالفة حفظ مأمور به كقوله لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة لا ترقد على الصندوق الذي فرقد عليه قعد عليه وانكسر بثقله يكون هو رجل ثقيل هذا الوديع وتلف ما فيه بانكساره نعم لا ان تلف هذا يضمن لا ان تلف بغيره كسرقة فلا يضمن اما اذا جاء واحد سرقه او كسره ليسرق ما فيه ما يضمن اذا وضعه في حرز مثله ولا إن نهاه عن قفلين قال فأقفلهما قال لا تحط لها هذا صندوق قفلين حط واحد فأبى قال لا بدي أحط اثنين أحسن فجاء واحد سارق وطمع فيه لأنه قال هذا السارق أنه ما في هالقفلين هاي لابد يكون في شيء ثمين بينما هو لو تركه بقفل واحد يجي صار يقول هذا عادي يقفلون الصندوق بقفل واحد ما يطمع ما تمتد إليه إيه بس أنا بقول ما بيضمع أكمل بقول ولا إن نهاه عن قفلين إذا هو فعله ذاك من باب الاحتياط فأقفلهما لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في الحفظ إيه يعني رقاده عليه حتى الرقاد عم يقول ما بيضمع هو قال قبل الرقاد تقدم معنا الرقاد ما علق تقدم معنا انه اذا جلس عليه فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه من خساره بعدين رجع قال لا ان تلف بغيره يعني هو يقول انه ورقد عليه مشان يكون اضمن انه ما حد يجي او عمل قفلين يكون مشان هو بيقصد هون شيخنا انه تلف هو راقد عليه بس من سرق من تحته إيه هذا القصد هذا الكلام انه اذا انسرق وهو راقد عليه طبعا او قفلوا بقفلين ما بيضمن هو حتى لو نهى هذاك عن الرقود في قول يقول اذا نهى عن قفلين فقفل قفلين قفل واحد قفل واحد وهو عمل قفلين وقد نهى عن قفلين يوما اي والله يا اخي الرجل عم يحفظ زيادة لا, لا لا هو له هذا له معنى لأن الحرامي لما يشوف مقفل قفلين يعني يطمع في أكثر أيوة ونقصر في الحالة أما إذا ما نهى عن القفلين قال اقفلوا قفل واحد قال قفلوا وعدد فعمل قفلين هذا ما يطمع في الحالة اللي هو هون عبي نص أنه حتى لو أمروا بش اسمه نهى عن قفلين وحط ما بيطمع وقال إذا نهاه أي ما إذا نهاه عمل قفلين لا إن تلف بغيره فلا كسرق فلا يضمن ولا إن نهاه عن قفلين فأقفلهما لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في الحفظ بس أقول إذا نهاه ماشي غير ثم شرع خلص الحاشية وقيلة وأنا أقول هكذا يعني لا تشرع